قال: وباء عبد الله ابن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث، وكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الخبر المتعلق بالزبير ابن العوام، واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، ختم به المصنف أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالأمر بأداء الأمانة. وقد تقدم سوق المصنف رحمه الله تعالى للآيات والأحاديث في هذا الباب، باب الأمر بالأمانة، لكنه ختم بهذا الخبر بيانا لحال الصحابة رضي الله عنهم في الأمانة، وبهذا يكون ذكر نموذجا عظيما من حال الصحابة رضي الله عنهم في الرعاية للأمانة والحفظ لها. وهذا المثال الذي ذكره يظهر فيها الأمانة العظيمة التي كان عليها هذا الصحابي الجليل الزبير بن العوام، فكان الناس يطمئنون إليه ويودعون عنده أموالهم، فكان إذا أعطي المال وديعة يقول لمن أعطاه: يكون دينا علي وليس وديعة، ويقصد بذلك أن يراعي حظ المودع، لو حصل له تلف، لو حصل له شيء، لو حصل له أي أمر، فهو دين في ذمته وليس مجرد وديعة. وهذا من نصحه، وكانوا يضعون عنده الأموال فيعتذر أن تكون وديعة، ويقول: اجعله دينا علي في ذمتي. فكان هذا هو سبب الدين الذي كان عليه. ولما كانت وقعة الجمل، ووقعة معروفة، قال فيها: لا أرى الناس في هذا اليوم إلا من يقتل منهم، إما أن يكون ظالما أو مظلوما، وإني أظن أنني سأقتل مظلوما. وكان منه رضي الله عنه أن اعتزل ذلك القتال يوم الجمل ومشى مع غلامه، فلحقه أحد رؤوس الفتنة وقتله في طريقه، وكان في طريقه سائرا إلى مكة مع غلامه، ترك هذا الأمر وفر منه، لا يريد فيه قتالا ولا يكون منه فيه قتال، فذهب، لكنه لحقه أحد رؤوس الفتنة وقتله في الطريق رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن أنه في ذاك الموقف أوصى ابنه بالدين وقال كلمته التي ذكرها ابنه عبد الله، قال: إن من أكبر همي لديني. ويتساءل يقول: أفترى، يسأل ابنه عبد الله، هل يبقي من مالنا شيئا؟ أن وراءه أولاد وراءه زوجات، هل يبقي من مالنا شيئا أي للورثة؟ لكنه أوصاه بأن يبيع المال، والمال الذي كان له كان عقار دور وأرض في الغابة مثل ما سمعنا. فلما قتل والده، لما قتل والد عبد الله الزبير، اعتنى ابنه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، اعتنى عناية عظيمة جدا بدين والده، ومثل ما سمعنا يعني قام قومة عظيمة. وكان والده أوصاه إذا ضاقت به الأمور أن يلجأ إلى مولى الزبير، أن يلجأ إلى مولى الزبير، فكان كلما ضاقت به الأمور قال: يا مولى الزبير، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج له الأمر حتى قضي دين والده. وأيضا بتوفيق من الله عز وجل حصل الورثة نصيبا عظيما من الميراث، وكان رضي الله عنه وأرضاه عن الزبير من أثرياء الصحابة. وما ولي إمارة، ما ولي إمارة رضي الله عنه مثل ما ذكر عنه ابن عبد الله، ما ولي إمارة ولكنه ترك دورا، ومنها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر، فباع عقاره كله وأوفى الدين وبقي ميراث. ومن أمانة عبد الله، من أمانة عبد الله، وهذا أيضا مثال آخر في الأمانة، أنه لما قضى الدين كاملا بقية قسمة الميراث، قال الورثة: لن أقسم ميراثا إلا بعد 4 سنين حتى أطمئن أنه ما بقي أحد له دين على الوالد، فقضى دين والده كاملا. اجتمعت الأمانة في هذه القصة في الزبير وابن عبد الله رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله: في هذا الحديث دليل على عظم الأمانة، وأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأن من استعان بالله أعانه. وهذا أمر ظاهر في القصة، لأنه كانت يعطى إياها ودائع، فمن عظم نصحه لأصحاب تلك الودائع يقول: اجعلوها دينا، اجعلوها دينا في ذمتي. وهذا من نصحه، فمن كان أخذ دينا أو صار في ذمة دين ومن نيته أنه يقضيه وصادق مع الناس في ذلك، قضى الله عنه دينه ويسر له ذلك، مثل ما هو ظاهر في هذه القصة العظيمة. وقبل أن نختم هذا الباب المتعلق بالأمانة، أشير إلى أن الأمانة من حيث هي، وسبق الكلام على شيء معناها، لها 3 تعلقات دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه الآية أفادت أن الأمانة لها 3 تعلقات: الأول بالله عز وجل، الأمانة مع الله عز وجل توحيدا له وإخلاصا وتعظيما له وإجلالا وذلا له وخضوعا، فهذه أعظم الأمانة وأجلها. أعظم الأمانة وأجلها أن يكون المرء موحدا لله، مخلصا دينه لله، لا تخون الله. أعظم الأمانة توحيد الله، وإذا كان أعظم الأمانة توحيد الله فما هو أعظم الخيانة وأشنعه وأقبحه؟ الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الخيانة، لأن هذا العبد الله جل وعلا هو الذي خلقه، وهو الذي أوجده، وهو الذي أمده، وهو الذي أعانه، هو الذي أعطاه، ثم يذهب هذا العبد إلى غير الله يلجأ إليه ويصرف دعاءه وذله إليه، هذا أمين أو خائن؟ هذه أعظم الخيانة، أعظم الخيانة أن تصرف العبادة لغير الله، وأن يصرف الذل لغير الله، هذه أعظم الخيانة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا أمر العباد أن يكون عملهم لله، مخلصين دينهم لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول، أيضا هذا متعلق آخر، تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وضد الخيانة الأمانة، وهي مأمور بها تجاهه عليه الصلاة والسلام، ومن الأمانة معه بل من أعظمها محبته، محبة مقدمة على النفس والنفيس والأهل والولد والناس أجمعين، وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره والائتساء بسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الأمانة مع الناس، وتخونوا أماناتكم، أي مع الناس، وهذه أيضا تتعلق في معناها العام بعموم التعاملات، برا بالوالدين، صلة للأرحام، قياما بالحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى للعباد، هذا كله من الرعاية للأمانة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الترجمة: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. تحريم الظلم أي تحريم الله سبحانه وتعالى الظلم على العباد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرمه الله على العباد، جعله بينهم محرما، والظلم ظلمات يوم القيامة. فجاءت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيها تحريم الظلم، وذكر العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين، وجاءت نصوص بالأمر، فيها الأمر برد المظالم أي إلى أصحابها، أداء الحقوق إلى أصحابها. وهذا الباب يعد متمما للباب الذي قبله الذي هو أداء الأمانة، لأن عدم أداء الأمانة من الظلم، عدم أداء الأمانة من الظلم. فتحريم الظلم جاءت به نصوص، والأمر برد المظالم أيضا جاءت بها نصوص، وجاء الوعيد على من لم يرد المظالم. ومن أعظم ذلك أن هذه المظالم التي تكون في الدنيا إن لم يؤدها المرء لأصحابها في هذه الدنيا، يبرئ ذمته منها في هذه الدنيا، اقتصت منه يوم القيامة، فإن يوم القيامة يوم القصاص، تقتص فيها المظالم للعباد. وسيأتي معنا نصوص كثيرة جدا في هذا المعنى. أورد هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ليس للظالم إذا قدم إلى الله عز وجل ووقف بين يديه ليس له من ينصره، لا حميم يعني قريب مشفق عليه، ولا شفيع يطاع يعني يشفع له في أن لا يعاقب ولا يؤاخذ على تلك المظالم. فليس له حميم أي قريب مشفق، وليس له شفيع مطاع أي ليس له من ينصره ويعينه، فإنه يوم القيامة يعاقب بقدر المظالم ويقتص لكل من ظلمه من حسناته وسيئاته كما سيأتي البيان. نعم. قال الشارح رحمه الله: الحميم القريب المشفق. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير، هذه نظير التي قبلها، أن الظالم ليس له من ينصره، لا من حميم يعني قريب مشفق، ولا شفيع يطاع، ليس له ناصر، بل يبوء بالعقوبة، عقوبة الظلم الذي كان منه في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة. حديث أبي ذر تقدم معنا في باب المجاهدة، وفيها 10 نداءات من الرحمن سبحانه وتعالى لعباده، صدرت هذه النداءات بقوله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا فيه تحريم الله سبحانه وتعالى للظلم على العباد. نعم. قال الشارح رحمه الله: والشاهد منه قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. وهذه الجملة هي أوائل الجمل 10 التي جاءت في حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، أي احذروه واجتنبوا من الوقوع فيه، واحذروا أن تكونوا من الظلمة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم أي اجتنبوا الظلم وابتعدوا عنه، واحذروا أن تكونوا من أهله. قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه، ظلمات على الظالم يوم القيامة. قال: واتقوا الشح، والشح هو أشد البخل. اتقوا الشح، الشح أشد البخل. قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح هو أشد البخل، فيه الحرص الشديد على المال والجمع له بأي طريق كان، وعدم إعطاء ذوي الحقوق حقهم، وعدم إخراج الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على صاحب المال، وعدم صلة قريب أو ذي رحم بهذا المال، كله بسبب الشح الذي يقوم في قلب المرء أو الإنسان الشحيح. قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم. كيف أهلكهم؟ قال حملهم على أن سفكوا دماءهم. وكم سفكت دماء من أجل قليل من المال؟ كم سفكت على مر التاريخ؟ كم سفكت من الدماء وأزهقت من أرواح على مال قليل؟ على مال قليل. ويكون الذي حمل على هذا الأمر هو الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. استحلوا محارمهم أي بسبب الشح الذي كان في قلوبهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشح البخل مع الحرص على طلب المال من غير وجهه المأذون فيه، كما في الحديث الآخر: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. ومنعا وهات هذا من الشح، ومنعا وهات هذا من الشح، يعني يمنع الذي عليه، الذي عليه يمنعه لأنه شحيح، والذي له أو حتى ليس له يطلبه من أي وجه كان، لكن الذي عليه لا يؤدي، والسبب في ذلك الشح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق، أو لتؤدن الحقوق، رويت بهذا وهذا. والحقوق أي التي للناس، التي أخذت منهم ظلما لهم ولم تؤد لهم، فهذه الحقوق التي لم تؤد في الدنيا ستؤد يوم القيامة. قال: لتؤدن الحقوق، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والمعنى أن من لم يؤدي الحق إلى أهله في هذه الدنيا أداه له ماذا؟ يوم القيامة. ويوم القيامة يوم ليس فيه دراهم ولا دنانير، الدراهم والدنانير تنتهي في الدنيا، مهما جمع الإنسان من أموال الدنيا مجرد أن تخرج روحه من جسده لا يصبح له من هذا المال لا قليل ولا كثير، مهما جمع، ولو أوتي من المال مثل ما أوتي قارون، فإنه إذا خرجت الروح من الجسد انتهت صلته بهذا المال، ولا يدخل معه في قبره من ماله إلا اللفافة التي يلف بها، ثم ما تلبث هذه اللفافة إلا وتأكلها الأرض، يأكلها التراب، فليس له من ماله شيء، ليس له إلا العمل صالحا أو غير صالح. فمن لم يؤدي الحقوق لأصحابها في الدنيا أديت يوم القيامة لأصحابها، ويوم القيامة ما فيها دراهم ولا دنانير، فكيف يكون الأداء؟ جاء في الحديث، حديث عبد الله بن أنيس هو حديث ثابت، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، ما عندهم أموال شيء من الدنيا؟ قال: بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ هذا أيضا يفسره الحديث الذي في مسلم، والذي يعرف بحديث المفلس، قال فيه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. يأتي يوم القيامة بصلوات كثيرة، يأتي بحج، يأتي بعمرة، يأتي بصيام، يأتي بصدقات، لكن عنده ظلمات، عنده ظلم كثير للعباد. ثم يفاجأ يوم القيامة هذه الحسنات الكثيرة تنقص تذهب إلى أصحاب الحقوق، حجه يذهب، صلاته تذهب، صيامه يذهب، صدقاته تذهب إلى أصحاب الحقوق. ثم من الناس يوم القيامة من تفنى حسناته كلها، يأخذها أصحاب الحقوق. ومن الناس يوم القيامة من تذهب حسناته ويعطى ماذا؟ من سيئات أولئك، يعطى من سيئات أولئك. فهذا الحديث: لتؤدن الحقوق، حديث موقظ للقلب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، حديث موقظ للقلب لمن وفقه الله. والله من الخير للعبد أن يكون ناصح لنفسه وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها كاملة، يبرئ ساحة نفسه، يبرئ ذمة نفسه، لا أن يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال. لعلي أضرب مثالا يعني موقظا مستفادا من هذا. الآن مثلا بعض الناس في قضية الأراضي تجده مثلا يداعي في المحكمة على أرض وهو يعلم من نفسه أنه ليس مستحق لها، لكن عنده طرق وشهداء زور وتلفيق أمور بحيث أنه يظفر بهذه الأرض وتكون له ويأخذها من صاحبها، وهذا يفعل بعض الناس. فهب أن هذا الرجل فعلا أخذ يداعي في أرض يعلم من نفسه أنها ليست له، ثم قضي له بها وأخذ صكها وصارت ملكا له بحكم القاضي، ثم بعد الحكم بيوم مات. نعم، ثم بعد الحكم بيوم واحد مات. فكم هي هذه المصيبة التي جرها على نفسه، وهذا الذي تعب فيه ما حصل منه شيئا في الدنيا، ما حصل منه شيئا في الدنيا إلا التعب والنصب، ولم ينتفع به أي انتفاع، وصار غنمه للورثة وغرمه على من؟ على هذا الظالم. فالإنسان يجب أن يكون عاقلا، لا يركض وراء الدنيا كيفما كانت، بل يمشي مشيا صحيحا، يأخذ المال بحقه، وما عدا ذلك يبرئ نفسه من تحمل مظالم تؤخذ منه يوم القيامة من حسناته. قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. قال: حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء، الشاة الجلحة التي ليس لها قرون، والقرناء التي لها قرون. والشاة التي لها قرون بحكم أن لها قرون تتقوى على ماذا؟ على الشاة الجلحة التي ليس لها قرون. مثل الناس الآن الذي يشعر بنفسه قوة وليس عنده ضمير يزعه أو قلب يردعه، يتقوى على الضعفاء بقوته، فالشاة القرنة تتقوى على الشاة الجلحة. فهذا الذي نراه الآن في البهائم، وأنت تمشي تجد شاة تنطح أخرى،